الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ما زلنا نتحدث عن الفرائض والمواريث، وتبقى لنا جزء يسير نتحدث عنه، ثم بعد ذلك نطبق تطبيقا في بعض المسائل لنوضح التدريب العملي. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نتكلم عن حكم الوصية، ونزيد عليها ما يسمى بالوصية الواجبة، لنبين أبعاد هذه المسألة على وجه التحديد. يلا عبد الرحمن. وأربعة، الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام العلامة ابن قاسم الغزي رحمه الله تبارك وتعالى وجمعنا به في فراديس الجنان: وأربعة يعصبون أخواتهم، أي الإناث، للذكر مثل حظ الأنثيين: الابن وابن الابن، والأخ من الأب والأم، والأخ من الأب. أما الأخ من الأم فلا يعصب أخته، بل لهما الثلث. وأربعة يرثون دون أخواتهم، وهم الأعمام وبنو الأعمام وبنو الإخوة وعصبات المولى المعتق. وإنما انفردوا عن أخواتهم لأنهم عصبة وارثون، وأخواتهم من ذوي الأرحام لا يرثون. قضية التعصيب يا جماعة تكلم فيها وقسمها إلى أقسام ثلاثة. قسم الأول: التعصيب بالنفس. نكتب كده معي. وبدأ بها عندما تحدث عن أقرب العصبات، فقال: الابن وابنه، يبقى ده نمرة واحد. الابن إذا وجد يرث تعصيبا، وإن كان مع أخته فللذكر مثل حظ الأنثيين، وهذه تعصب بأخيها. يبقى الابن ثم ابنه ثم ابنه، فأصحاب الفرائض يرثون. يعني لو الولد معاه جده هيرث الجد السدس، وهو يرث الباقي، وابن الابن بيقوم مقام أبيه عند موته. عشان كده بنقول التعصيب بالنفس، الابن في حالة عدم وجوده يبقى ابنه يقوم مقامه. نمرة اثنين: الأب. الأب هو من أصحاب الفروض، له السدس، ويرث أيضا بالتعصيب، ويرث بالتعصيب. فلو مات ولد وترك إخوة، فإن الأب يحجب الإخوة ويرث تعصيبا، وأبوه إذا لم يولد غير، أبوه إذا لم يولد غير. ولكن الجد هذا له السدس إذا وجد أصحاب الفرائض. الأخ الشقيق أيضا ميراثه ليس هو من أصحاب الفرائض، ولكن هو من أصحاب الإجماع التعصيب، يرث تعصيبا. ده الأخ الشقيق. ثم في حالة عدم وجود الشقيق يبقى الأخ لأب، الأخ لأب أيضا بيرث تعصيب. إنما الأخ لأم يا جماعة من أصحاب الإيه؟ من أصحاب الفروض. إذا انفرد بياخد السدس، السدس. وإذا كان معاه إخوة يبقى ليهم الإيه يا جماعة؟ الثلث. ابن الأخ الشقيق لو الابن مش موجود والأب مش موجود والأخ الشقيق، يبقى ابنه ابن الأخ الشقيق. ثم ابن الأخ لأب، برضو ميراثهم من باب التعصيب يا جماعة. كلمت احنا قلنا قبل كده ولكن بنكرر. العم ثم ابن العم برضو الشقيق، وبعد كده إذا لم يوجد يبقى ليه يا جماعة؟ لأب. ثم المولى المعتق، ده إذا فقدنا اللي هم العصبات. المجموعة دول الستة دول اسمهم التعصيب بالنفس، وكان يتكلم عنهم يا جماعة. بعد كده منهم من هو يعصب أخته، يعني في أربعة منهم يا جماعة يعصبون أخواتهم البنات، وده اسم التعصيب بالغير، ودي برضو اتكلمنا عنها لسه النهاردة الشيخ عبد الرحمن قرأها. وأربعة يعصبون أخواتهم، يعني البنت ترث مع أخوه، للذكر مثل حظ الأنثيين. الابن أخته بترث معه إذا مات رجل وترك ولد وترك بنت وترك أم مثلا وترك جد، ده ياخد السدس وده ياخد السدس، الجد ياخد السدس والجدة السدس، ثم الباقي يقسم على الأولاد للذكر مثل حظ الإيه يا جماعة؟ الأنثيين. وده اسمه التعصيب بالإيه؟ بالغير. هنا الولد ده مبارك بيعصب أخته، كلمة يعصب أخته يعني يجعلها ترث. الثاني هو الأخ الشقيق، الأخ الشقيق طبعا ابن الابن كذلك. ده ليها فرض، ولكن مع أخيها ترث تعصيبا، ترث تعصيبا يعني مش هتاخد النص وتسكت، هتقسم بينهم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. برضو ابن الابن وبنت الابن، يبقى ابن الابن يا جماعة يعصب أخته، يعصب يعني يجعلها ترث، يجعلها ترث، والميراث بينهم للذكر مثل حظ الايه؟ الأنثيين. الأخ الشقيق ثم الأخ لأب، أيضا أخته ترث معه تعصيبا تعصيبا. وهنا الميراث عن طريق التعصيب، كلمة يرث أو ترث تعصيبا يعني الباقي. فإذا أخذ أصحاب الفروض كل التركة ولم يبقى لهم باقي خلاص ما لهمش حاجة. فكلمة التعصيب معناها يا جماعة ياخدوا الباقي. يعني نفترض مثلا العم حيرث الباقي تعصيب، لما بدأنا نوزع لأصحاب الفروض أولا وجدنا أن التركة قد استهلكت بالكامل، فهل يرث؟ لا خلاص ملوش، تبقى له مثلا سدس، تبقى له ثمن، تبقى له أي حاجة ياخد لا حرج. يبقى كلمة التعصيب معناها أصحاب العصبات هؤلاء إنما يرثون الباقي تعصيبا تعصيبا. طيب يبقى الابن وابن الابن يقوم مقام أبي، والاثنين دول يعصبون البنات، ويبقى توزيع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخ الشقيق أخته يعصب أخته، أخته ابن الابن أخته على طول. ثم بعد ذلك بنقول يا جماعة الأخ الشقيق في حالة عدم وجوده يبقى الأخ ها لأب. طب الأخ الأم دول من أصحاب ها الفرائض، أصحاب الفروض وليسوا من العصبات. إذا انفرد له السدس، وإذا اجتمع أولاد وبنات لهم الثلث، يشتركون في هذا الثلث بالسوية، يعني تتساوى الأنصبة. طيب، المجموعة الأخيرة التي قال عنها وأربعة يرثون دون أخواتهم، اسم الأخ المشؤوم لأنه بيحجب أخته، هو يرث لأنه هنا تعصب بالنفس، ولكن أخته لا ترث. الأعمام، يبقى العمة هنا مش هترث. طيب، بنو الأعمام من الذكور دون الإناث. بنو الأخ، الذكور دون الإناث. عصبات المولى المعتق، الذكور يرثون والنساء لا يرثون. هذه الأمور تحتاج حفظ زي ما قلنا. تعالوا بقى ناخد تطبيق عملي في بعض الأمثلة. حاضر، بالنسبة للجنين، لو مات رجل وترك جنينا لا يعرف أهو ذكر، لا يعرف أهو أنثى. الحقيقة في اتجاهين. اتجاه الأول أن التركة لا تقسم إلا بعد أن يلد هذا أو أن يولد هذا الجنين، فإن كان ذكرا نعطيه نصيب الذكر، وإن كان أنثى نعطيه نصيب الأنثى، والباقي يقسم. الفريق الثاني قال لي نقسم التركة ونجعله ذكرا، يبقى ناخذ نصيب الايه؟ ذكر. فإذا خرج ذكرا أخذ نصيب، وإن خرجت أنثى أخذت حقها، والباقي يرد إلى أصحابه. ده بالنسبة لحال الايه يا جماعة، حال الذكر أو حال الجنين. أيضا المفقود، إذا فقد رجل ولا يعرف هل هو مات ولا ما ماتش، يقسم أو يؤخذ نصيب ويترك جانبا حتى يستبان أمره، حتى نتبين أمره هل مات هل ما زال موجودا. هذا اتجاه. بعض أهل العلم قال يقسم، فإذا ما عاد يؤخذ نصيبه من الورث، ولكن الأولى أحوط، الأولى هو الأحوط في المسألة يا جماعة. طيب، إحنا هنخلص النهاردة الجزء ده، وفي مسائل متعددة كثيرة حتأتينا إن شاء الله تعالى. إحنا بنتكلم عن الوصية الواجبة، أبعدها إيه وحدودها إيه وكيفية التقسيم. تعالوا بقى نشتغل مع بعض شوية مسائل. افتحوا لي ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأب. تعالوا نوزع الفقرات. الزوج هياخد ايه يا جماعة؟ هي لم تترك ولد، هياخد النص، يبقى الزوج له النصف. الام ها لها التلت. الاب خلاص الباقي، مش كده يا جماعة؟ لان الاب هنا هيرث تعصيبا. المشكلة مش في كده، ده أمر سهل. ولكن لما نيجي نحسبها بقى نلاقي ان هنا نفترض او طريقة التوزيع يا جماعة، نفترض ان المرأة دي تركت 30,000 جنيه، يبقى الزوج هياخد نصهم 15,000، وال15,000 الباقية هيبقى الأم مش هتاخد تلت التركة كلها، لا احنا هنديها 5,000 والأب كم يا جماعة؟ 10,000. ليه؟ توزيعة دي جديدة. احنا كنا دائما لما نيجي نوزع بنقول هنوحد المقامات يا جماعة، السدس ده هيبقى ياخد 3/6، لأن أنا هنا قلت على 6 تقبل مش كده، يبقى 3/6، وتيجي الأم تاخد 2/6، نفاجأ الأب بياخد ايه؟ سدس. يبقى نصيب الأب هنا هيبقى أقل من نصيب الايه؟ الأم. وهذا يخالف ما ورد كما قال تعالى للذكر مثل حظ الايه يا جماعة، فدائما الأب نصيبه أكبر من الأم، لازم كده. يعني لو ماتت المرأة دي ولم تترك زوج، دي تاخد التلت والباقي هياخد التلتين، يبقى قدها أكبر منها. فلما نيجي في هذا ونقول التوزيع على كل التركة، يبقى مين اللي هيتظلم هنا يا جماعة؟ الأب. عشان كده خروجا من ذلك كانت التوزيعة كالآتي: الزوج الأول يأخذ النص ويروح، ثم الباقي بعد ذلك يقسم بين الأم والأب، الأم تأخذ التلت والأب يأخذ الباقي اللي هو تلتين يا جماعة. يبقى هنا التوزيع على الباقي، ودي يمكن من الحالات الوحيدة أو الحالات القليلة التي يكون التوزيع فيها بهذه الكيفية. إنما التوزيعات بتاعتنا كلها بلا استثناء إنما هي توزيع على مجموع التركة. دي مسألة مهمة أردت إن أنا أبدأ بها. نأخذ مسألة تانية. قال لي توفي رجل عن أخت شقيقة وعم شقيق وعم لأب. طيب لما نيجي نحل مسألة زي دي، الراجل ده لما مات لم يترك ولد مش كده يا جماعة، ولم يترك ابن ولا بنت ابن، ما سابش حاجة، ساب ايه؟ الأخت الشقيقة. هنا نصيبها كم يا جماعة؟ النص. جميل، ادي النص. العم الشقيق حيرث، حيرث من باب أن له فرض نصيب ولا من باب التعصيب؟ تعصيب، هياخد الباقي. الله. طب والعم الأب؟ قال لي طالما الشقيق موجود يبقى هذا إيه؟ محجوب. ماشي يا جماعة؟ دي سهلة، ولكن هي أصلا تذكر عشان الحجب، يبقى ده يحجب عند وجود الإيه يا جماعة؟ بالظبط كده. عندي مسألة كمان، لو قلنا توفي عن بنت وابن شقيق وعم شقيق، البت والولد، معلش انا اسف، توفي عن بنت وابن وعم شقيق، هل العم الشقيق يرث؟ ها؟ لا، لأن الولد بيرث إيه؟ تعصيب. لو ليه فرض هياخد الفرض والباقي يروح للإيه؟ للعصابات بتاعته. طيب، توفي عن زوج أو توفيت عن زوج وابن أخ شقيق وبنت أخ وبنت يا جماعة وبنت أخ شقيقة مثلا، ما فيش مشاكل. الزوج هياخد إيه؟ هياخد النص. ابن أخ، حاضر، نشوف ده بيحجب دي ولا لا يحجبها. ارجع للورق اللي انا كاتبه. ها، حاضر، دي واحده، دي واحده، حاضر. احنا قلنا اربعه يعصبون اخواتهم، مش كده يا جماعه؟ الابن وابن الابن والاخ الشقيق، خلاص كده. دول بيعصبوا، يعني الاخ الشقيق يعصب اخته، يعصب ايه؟ اخته. انما بنت الاخ دي تحجب، ده اخ شقيق، يبقى هنا الاخ الشقيق هياخد الباقي تعصيبا، اما هذه فتحجب لانها درجه اقل يا جماعه. وزي ما احنا قلنا، اذا كان اخوها اصلا لا يعصب، اخوها لا يعصبها، يبقى عمها هيعصبها. معايا ولا لا يا جماعه؟ اللي جايه دي مهمه قوي. توفي عن ام واخت لاب وأخت لأم وفي كمان بنت، يبقى توفي عن أم وعن بنت. الأم هتاخد إيه يا جماعة؟ ها؟ السدس. ليه السدس؟ عشان في البنت. والأخت لأم هتارس إيه يا جماعة؟ السدس. والبنت هتارس النص، يبقى هنا الأم، هنا الأخت لأم، ودي البنت، ثم الباقي لمين؟ لأخت الأب تعصيبا. طيب تعالوا نشوف، هنا هيبقى سدس وهنا سدس وهنا ثلاثة على ست، ماشي يا جماعة؟ ويبقى البت دول خمسة، يبقى هتاخد ايه؟ سدس. حلو كده؟ طيب نفترض المسألة دي يا جماعة، معلش في الكلام، هنقول ان الأخت الأم دي الأخت لأب دي مش موجود، يبقى هنا توفي عن أم وبنت وأخت الأم. حلو كده يا جماعة؟ الأم هتاخد الإيه؟ السدس، والأخت الأم هتاخد السدس، والبنت هتاخد النص. صح كده يا جماعة؟ طيب، هل دي الأخت الأم ترث كمان من باب التعصيب؟ لا، هي لها فرض وانتهينا على كده. طيب لما نيجي نحسب دول، هنلاقي هنا حرف عديل 6 يبقى دي 3 وفاجأ انهم 5 على كام؟ 6. يعني لما اديت لكل واحد حقه فاضل ايه؟ فاضل سدس. طب السدس ده اعمل فيه ايه؟ قال لي هيرد على كل دول. طب نرده ازاي؟ قال لي هتخليها 5 على 5. ها، لان لازم الناتج بتاعي ده يبقى 1 صحيح. طب نفترض ان الست دي او الراجل ده اللي مات كان سايب مثلا 12,000، يبقى اقول 12,000 في 1 على 5. 12,000 في 1 على 5، ما هو كل دول هيبقوا كام يا جماعة؟ 5. 12,000 في 3 على 5. وصلت يا جماعة؟ اسمها ايه؟ الرد. طالما ما فيش واحد من العصبات اللي حيارس تعصيبا، ولما اديت لكل واحد حقه فوجئت الناتج 5 على 6، يعني في جزء لسه ما تقسمش. نقوم نعمل ايه يا جماعة؟ اللي نرده على اصحاب الفروض كله. يترد على اصحاب الفروض يبقى اعمل ايه؟ هقول ان دي تبقى 5 على كم يا جماعة؟ على 5. اغير المقام لكل واحد من دول واخليه 5. ده اسمه الرد. زوج وأم وأب وبنت وبنت ابن. خلي بالك، كل دول لهم نصيب مقدر، أصحاب فروض. الوحيد اللي ياخد مع الفرد بتاعه الباقي تعصيبا هو الأب فقط لا غير. ولكن هنا الزوج هياخد، ها، هياخد الربع. ده الزوج. الأم هتاخد السدس، الأب السدس، البنت النص، بنت الابن ليها السدس. ليه؟ تكملة التلتين يا جماعة. حلو كده يا جماعة؟ تعالوا نوحد المقامات بتاعتنا. كلهم 6؟ لا، في 4. يبقى تيجي على 12. يبقى نقول هنا 3 على 12. أنا بقسم 12 على 4 والفرق أحطه فوق. يبقى هنا 2 على 12. 2 على 12. 6 على 12. 2 على 12. الله. طب نعد كده. 3 و2 5 7. 7 و6 13. 13 و2 15. يبقى البسط هنا أكبر من الإيه؟ من المقام. زي ما عملت في الرد هعمل هنا برضه. هقول يبقى هخلي دي تحت كام؟ 15. عشان يديني في الآخر 1. إيه يا جماعة؟ مسألة دي اسمها الإيه؟ العول. اسمها إيه؟ عول. العول. خلاص؟ إن أنا عملت إيه؟ قلت يبقى بنقص من كل واحد من دول بقى. لما جيت غيرت لي 15 على 15، يبقى هنا لو الميراث بتاعي نفترض 30,000، يبقى هضرب في 3 على 15. 30,000 في 2 على 15، وهكذا. وصلت يا جماعة؟ العود ده اللي هو حجب النقصان، صح كده؟ بالظبط، نوع من أنواع النقصان. شقيقة وجدة لأم. دي سهلة دي ما فيش حاجة. اللي توفيت عن زوج وأخت شقيقة وجدة لأم. الزوج هياخد ايه؟ قال لي النص. الجدة دي لها السدس والباقي للأخت. حلو كده؟ يبقى خلي بالكم، جدة لإيه؟ لأم. طب لو جدة الأب ومعها جدة الأم، الاثنين يشتركوا في الإيه يا جماعة؟ في السدس. طب لو كان جد لأم يرث؟ لا لا يرث. ماشي يا جماعة؟ ودول اسمهم أصحاب الإيه؟ أو ذوي الأرحام. يرث في حالة واحدة كما أخذ القانون المصري، ودي محل خلاف بين أهل العلم، إذا لم يوجد للمتوفى عصبة. الراجل ده ساعة ما مات ملوش أي حد من العصبات، ملوش حد من العصبات. أمال لي إيه؟ قال لي لي جد لأم أو خال، هل يرث أو لا يرث؟ بعض أهل العلم قال أن الميراث للعصبات فقط، أما عن ذوي الأرحام فلا يرثون، وبالتالي فهذا المال المتروك يدخل إلى بيت المسلمين، بيت مال المسلمين. هذا قول. قول الثاني قال لا، أنهم يرثون طالما أنه ليس له عصبات. وهذا القول هو الذي قال به القانون المصري. الزوج توفيت عن زوج وأخت شقيقة وجدة لأم، أهي بنقول زوج أخت شقيقة وجدة لأم، هنعتبرها أم. طب الزوج هياخد، طالما مفيش عيال ياخد الإيه؟ النص. ونقول دي تاخد السدس والباقي للأخت الشقيقة، الباقي لأنها ترث تعصيبا. نعم نعم. الزوج خلاص انتهى، النص مفيش مشاكل. تمام. دلوقتي الأخت الشقيقة في حال انفرادها بتاخد النص. نعم تمام. بتاخد النص، والجدة لأم هنعتبرها أم. تمام تمام. هي عشان جدة مش هنعتبرها أم، لو أم بس كنت هقول لك تاخد الثلث، ولكن عشان جدة النصيب المقدر ليها سدس. خدت بالك؟ نصيبها المقدر سدس. سدس لا ليه احسب بس هنا، لا مش نص يعني، هنا النص بتاع الزوج هنخليه كده 3/6، 1/6 يبقى الباقي 4/2/6. الأخت الشقيقة ده حالة انفرادها خلاص كده، إنما هنا ما هي كده كده لما تيجي تحسب. نعم صح صح صح. طالما انفردت يا جماعة تاخد النص. أيوة معلش، هي التعصيب أكثر من نصيب، يبقى هذا ياخد نص والأخت الشقيقة هتاخد نص، هتاخد نص برضه. والجدة ليها ايه يا جماعة؟ ليها السدس. بس خلي بالكم الجدة الأم لما بترث بترث تعصيب ولا ترث صاحبة فرض؟ صاحبة فرض. طالما صاحب فرض يبقى لازم ياخد الفرض بتاعه، إنما التعصيب ملوش. يعني معنى زي، خليك معنى، لا الزوجة ملناش دعوة، هي تنفرد الأخت الشقيقة الأخت الشقيقة دي لو وجدت بنت بنت هتاخد النص والأخت تاخد السدس، يبقى دي لها عندنا حالتين. حالة الأولانية إنها تاخد نص عند انفرادها مع البنت تاخد السدس مع بنت الراجل، تاخد السدس عشان يكملوا مع بعض قد إيه يا جماعة؟ التلتين. جميل. طيب لما نيجي نقول كده هنلاقي العملية، لما نيجي نعمل هنا هيبقى 3 على 6 3 على 6، 1 على 6، تكون النتيجة 7 على كام على 6. نقوم نعمل يا جماعة على طول هيبقى 7 على 7، وده العول، ونبدأ نكلم المسألة دي. طيب عندي برضو مسألة أخيرة بقى، نعم ليه؟ تاني حاضر. قلنا الزوج هياخد كام؟ هياخد النص عشان ما فيش عيال. الأخت عشان ما فيش عيال برضو هتاخد ايه نصيبها عند التفرد؟ تاخد النص، مش كده؟ وعندي جدة هتاخد السدس. دول اسمهم أصحاب ايه؟ أصحاب فروض، ما اقدرش امنع حد، انما لو كانوا من التعصيب خلاص ما لهمش، ما فيش مشاكل، يبقى تم توزيع التركه بالكامل. يعني لو ده عم مثلا، خلاص عم يرث تعصيبا. طب لما جينا وزعنا نص ونص، يبقى التركه راحت بالكامل، يبقى نقول له خلاص مالكش بقى المره الجايه. طيب هنا لما نيجي نعملها النص دي عشان نوحد مقاماتنا بس ونخليها، يبقى الأصل في التوزيع 6، يبقى قلنا 2 على 6 فيها 3 نحطها فوق، وهنا فيها 3، وهنا 1. لما حسبناهم لقيناهم 6 و1 7، على كم يا جماعة؟ على 6. ما ينفعش، لازم قلنا مجموع الأنصبة يبقى 1 يا جماعة، نقوم نغير 6 دي ونخليها كام؟ 7. طيب في برضه مسألة هنا بيقول لي ترك ماتت امرأة. نعم، ممكن نستوضح فكرة توحيد المقامات؟ حاضر. لما نلاقي، بصوا يا جماعة، احنا بنوحد المقامات اما الستة واما الاثناشر واما الـ24، بس يبقى انت هتوحد مقاماتك. يعني احيانا تلاقي هنا نص، وتلاقي تم، وتلاقي سدس، خلاص؟ يبقى هنا الستة والثمانية هيبقى يشتركوا في الايه؟ في الـ24. وأحيانا لو دي مش موجودة يبقى 6، مش كده يا جماعة؟ وأحيانا لو في 4 يبقى 12. يبقى دائما توحيد المقامات لثلاث حالات، 12 6 24. طب لما اجي اوحد المقامات هقول هنا الأربعة والستة هيشتركوا في الاثناشر، ممكن هاجي جاي آية 12 على 2 فيها الكام؟ 6، 6 في 1 ب6، يبقى 6 على 12، أدي 12، 12 على 4 فيها 3 في 1 بكام؟ ب3، 6 12 على 6 فيها 2 في 1 ب2، ماشي؟ دي أسهل عند التقسيم من الطريقة القديمة في التقسيم. هي الطريقة كلها معتمدة على الناحية الرياضية فقط، لا غير. أيوة كده، لما بالضبط كده. مسألة الأخيرة يا جماعة بيقول لي تركت ماتت وتركت زوج أختان شقيقتان وجد لأب، ماشي كده؟ خدنا زيها ديت، الزوج نص، الأختين 2 على 3، الأب إيه؟ سدس. أب الإيه؟ اللي هو الجد يعني، خلاص دي سهلة ما فيهاش مشاكل. هنقول على طول هنا ستة يبقى ثلاثة ستة تمام. يبقى هنا ثلاثة ستة على ثلاثة فيها الاثنين، اثنين في اثنين بكام يا جماعة؟ أربعة وسدس. هنلاقي الموضوع ده أدي سبعة تمانية على ستة، قلنا يبقى تمانية على تمانية، دي خدنا زيها. طب نفترض إنها مش أختين، أخت شقيقة، جميلة يا جماعة، زائد عم اللي أنا كنت قلت عليه ده نص ودي نص، استنفذنا يبقى نقول له معلش ممنوع أو محجوب. خلاص يبقى معنى ذلك الكلام بتاعنا في بساطة إن الميراث في عندنا أصحاب فروض وفي عندنا أصحاب إيه؟ عصبات. لما نيجي نوزع بنوزع الأول لمين؟ لأصحاب الفروض. يبقى أصحاب الفروض بياخدوا الأول حقهم، لو كان حقهم أزيد بنعمل إيه يا جماعة؟ العون اللي احنا بنغير المقام عشان يتساوى مع الوسط. انما لو كان اصحاب الفروض لم يستوعبوا التركة بالكامل ولا يوجد عصبات بنعمل يا جماعة عملية الرد. يعني لو طلع الناتج خمسة على ستة ولا يوجد عصبات خالص نقوم نعمل ايه؟ نخليها خمسة على خمسة اللي هو الرد، يعني بندي كأننا بنرد على كل واحد جزء من الايه من نصيب الباقي. صاحب العصب ده اما ان يكون له نصيب مقدر ويعصب نفسه زي الاب يا جماعة له السدس، والاب ايضا يرث مع ذلك التعصيب، يبقى ده جمع بين الاثنين صاحب فرد وصاحب عصب وهكذا. وهناك من يعصب فقط زي العم زي الأخ زي الابن، كل دول يرثون تعصيبا. طيب المرة الجاية إن شاء الله تعالى هنتكلم عن الوصية وأي مسائل مستجدة. في عندنا حاجة اسمها تصحيح هنتكلم عنها إن شاء الله. نعم تاني. نعم الأم ليها نصيبين أو ليها فرضين، لو مع الولد أو مع الإخوة أكثر من واحد هترث السدس. خلاص إنما لو أنها لم يكن له ولد أو أخ واحد أو أخت واحدة تأخذ التلت، يبقى ليها كام نصيب؟ نصيبين. اللي هي المسألة اللي احنا اتكلمنا عنها في الأول خالص، نعم المسألة العمرية الغرض منها هي عشان بس نبقى فاهمين، هذه المسألة الغرض ألا يكون نصيب الأب أقل من نصيب الأم بس. إنما لو وزعنا الأصل في التوزيع أن توزع على كل التركة على الكل، فلو وزعنا على الكل وكان نصيب الأب أكبر خلاص ما فيش مشكلة. لا حرج، بس المهم نصيب الأب يكون إيه؟ أكبر. إنما أن يكون نصيب الأم أكبر من نصيب الأب، هنا بنقول نعطي الزوج نصيبه ثم الباقي يقسم بين الأم والإيه والأب. ليها صورتين، نعم نعم. ما المقصود بتوريث التعصيب؟ ده اللي قال السؤال ده ما حضرش معنا خالص. طب يرجع للايه للاسطوانات عشان يبقى فاهم الكلام ده. حكم الخنس، حاضر حاضر. في مجموعه احكام احنا لسه ما اتكلمناش عنها. رجل جامع زوجته بعد انقضاء الحيض وقبل أن تغتسل، هل عليه شيء؟ هل على الزوج الزوجة غسل واحد أو غسلين؟ بداية الزوجة عليها غسل واحد مش غسلين. أما عملية الجماع قبل أن تغتسل فهذا قول لبعض أهل العلم، ولكن أغلب أهل العلم على أنها يجب عليها أن تغتسل أولا قبل أن يأتيها أن يجامعها. فإن لم تتمكن لقلة الماء أو لفقد الماء أو تيممت، هذا الكلام بداية هو قول غالب أهل العلم. أبو حنيفة وهو واحد ممن أجاز أن يأتيها قبل أن تغتسل، ولكن اشترط أن يكون بعد التأكد من إتمام الإيه؟ من إتمام انتهاء الحيض، ووضع حد معين كعشرة أيام أو أخره. ولكن هناك قول عند بعض أهل العلم طالما تأكد من خلوها من الحيض جاز، ولكن هذا القول الأكثر لأهل العلم إنها لا بد لها من الإيه؟ من أن تغتسل قبل الجماع. قال الشيخ السدس للجدة عند عدم الأم، طيب، وللجدتين والثلث. يعني لو إن رجل مات خلاص وسيب جدة لأم وجدة لأب، عمر قسم بينهم الإيه يا جماعة؟ السدس. يبقى لما يكونوا أكثر من واحدة يقسم بينهم السدس، عاملة زي لو تزوج الرجل بأربعة أو بثلاثة فمات ترك أولاد، طبعا يبقى التمن يقسم عليه. هل الأخ الشقيق يحجب الأخ الأب؟ نعم. والأخت الشقيقة هل تحجب الأخت لأب؟ لو تفردت الأخت الشقيقة يبقى الأخت الأب تأخذ معها إيه؟ السدس، دي نص ودي سدس، عشان تصل إلى أعلى نصيب للنساء اللي هم كام؟ تلتين. ولكن إن ورثت تعصيبا أقل من هذا، يعني وجدنا أن الباقي سدس مثلا أو خمس أو غير ذلك، فهي تحجب الأخت لأب. الأخ الشقيق يحجب الأخت لأب برضه. قال الشيخ قد يفرض للجد السدس أيضا مع الإخوة. نعم. وكان سدس المال خير له من المقاسمة، يعني لو قاسم مع الإخوة يبقى نصيبه أقل من السدس، نعطي السدس. ماذا يقصد بالتعصيب؟ أربعة يعصبون أخواتهم، يعني يجعلونهم يرثون، يعني يجعلونهم يرثون. ينزل بعض قطرات من البول عند قضاء الحاجة بصفة مستمرة، فهل يؤثر على صحة الصلاة؟ أولا يعني الأمر يحتاج الرجوع بداية للطبيب، ولكن لو أن هذا الأمر لمرض أو لكبر سن فهذا يسمى سلس البول، على صاحبه أن يستنجى وأن يزيل النجاسات التي في ثوبه وأن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الإيه؟ بعد دخول الوقت. توفي عن بنت وابن وعم، ما خلاص البنت والولاد هيحكبوا العم. عقد المرابحة، حاضر. عقد المرابحة ده يا جماعة نوع من أنواع العقود، التاجر يشتري السلعة ويقول البائع للمشتري أنا السلعة دي اشتريتها بعشرة جنيه هاخد منك اتنين جنيه زيادة هبحالك باتناشر، هذا يسمى عقد مرابحة. بنك أو البنوك الإسلامية بتعمل بهذا العقد، بتروح تجي بنتها بتاع دوت أسعار وبتبقى عارف ان السلعة دي تمنها كذا، والبنك يقول لك انا هاخد مبلغ كذا ازيد وبيع لك السلعة دي. يشتري البنك السلعة ثم يبيعها

الزوج هياخد ايه يا جماعه؟ هي لم تترك ولد، هياخد النص. يبقى الزوج له النصف، الام لها التلت، الاب خلاص الباقي. مش كده يا جماعه؟ لان الاب هنا هيرث تعصيبا. المشكله مش في كده، ده امر سهل، ولكن لما نيجي نحسبها بقى نلاقي ان هنا نفترض او طريقه التوزيع يا جماعه، نفترض ان المراه دي تركت 30,000 جنيه، يبقى الزوج هياخد نصهم 15,000، وال15,000 الباقيه هيبقى الام مش هتاخد تلت التركه كلها، لا ده احنا هنديها 5,000 والاب كم يا جماعه؟ 10,000. ليه؟ توزيعه دي جديده. احنا كنا دائما لما نيجي نوزع بنقول هنوحد المقامات يا جماعه السدس، ده هيبقى ياخد 3 على 6، لان انا هنا قلت على 6 تقبل، مش كده؟ يبقى 3 على 6، وتيجي الام تاخد 2 على 6، نفاجئ الاب بياخد ايه؟ سدس. يبقى نصيب الاب هنا هيبقى اقل من نصيب الايه؟ الام. وهذا يخالف ما ورد كما قال تعالى للذكر مثل حظ الايه يا جماعه؟ فدائما الاب نصيبه اكبر من الام، لازم كده. يعني لو ماتت المراه دي ولم تترك زوج، دي تاخد التلت والباقي هياخد التلتين، يبقى قدها اكبر منها. فلما نيجي في هذا ونقول التوزيع على كل التركه، يبقى مين اللي هيتظلم هنا يا جماعه؟ الاب. عشان كده خروجا من ذلك كانت التوزيع كالاتي: الزوج الاول ياخد النص ويروح، ثم الباقي بعد ذلك يقسم بين الام والاب، الام تاخد التلت والاب ياخد الباقي اللي هو تلتين يا جماعه. يبقى هنا التوزيع على الباقي، ودي يمكن من الحالات الوحيده او الحالات القليله التي يكون التوزيع فيها بهذه الكيفيه. انما التوزيعات بتاعتنا كلها بلا استثناء انما هي توزيع على مجموع الايه؟ التركه. دي مساله مهمه اردت ان انا ابدا بها. ناخد مساله ثانيه. قال لي توفي رجل عن اخت شقيقه وعم شقيق وعم لاب. طيب لما نيجي نحل مساله زي دي، الراجل ده لما مات لم يترك ولد، مش كده يا جماعه؟ ولم يترك ابن ولا بنت ابن، ما سابش حاجه، ساب ايه؟ الاخت الشقيقه. هنا نصيبها كم يا جماعه؟ النص. جميل، ادي النص. العم الشقيق حيرث، حيرث من باب ان له فرض نصيب ولا من باب التعصيب؟ تعصيب، هياخد الباقي. الله. طب والعم الاب؟ قال لي طالما الشقيق موجود يبقى هذا ايه؟ محجوب. ماشي يا جماعه؟ دي سهله، ولكن هي اصلا تذكر عشان الحجب، يبقى ده يحجب عند وجود الايه يا جماعه؟ بالضبط كده. عندي مسألة كمان، لو قلنا توفي عن بنت وابن شقيق وعم شقيق، ابن البت والولد، معلش انا اسف، توفي عن بنت وابن وعم شقيق، هل العم الشقيق يرث؟ ها؟ لا، لان الولد بيرث ايه؟ تعصيب. لو ليه فرض هياخد الفرض والباقي يروح للايه؟ للعصابات بتاعته. طيب، توفي عن زوج او توفيت عن زوج وابن اخ شقيق وبنت اخ وبنتي يا جماعة، وبنت أخ شقيقة مثلا، ما فيش مشاكل، الزوج هياخد إيه؟ هياخد النص. ابن أخ، حاضر، نشوف ده بيحجب دي ولا لا يحجبها. ارجع للورق اللي أنا كاتبه. ها، حاضر، دي واحدة، دي واحدة. احنا قلنا أربعة يعصبون أخواتهم، مش كده يا جماعة؟ الابن وابن الابن والأخ الشقيق، خلاص كده، دول بيعصبوا، يعني الأخ الشقيق يعصب أخته، يعصب إيه؟ أخته. إنما بنت الأخ دي تحجب، ده أخ شقيق، يبقى هنا الأخ الشقيق هياخد الباقي تعصيبا، أما هذه فتحجب لأنها درجة أقل يا جماعة. وزي ما احنا قلنا، إذا كان أخوها أصلا لا يعصبها، أخوها لا يعصبها، يبقى عمها هيعصبها. معايا ولا لا يا جماعة؟ اللي جاية دي مهمة أوي. توفي عن أم وأخت لأب وأخت لأم، في كمان بنت، يبقى توفي عن أم وعن بنت. الأم هتاخد إيه يا جماعة؟ ها؟ السدس. ليه السدس؟ عشان في البنت. والأخت لأم هتارس إيه يا جماعة؟ السدس. والبنت هتارس النص، يبقى هنا الأم، هنا الأخت لأم، ودي البنت، ثم الباقي لمين؟ لأخت الأب تعصيبا. طيب تعالوا نشوف، هنا هيبقى سدس وهنا سدس وهنا ثلاثة على ست، ماشي يا جماعة؟ ويبقى البت دول خمسة، يبقى هتاخد ايه؟ سدس. حلو كده؟ طيب نفترض المسألة دي يا جماعة، معلش في الكلام، هنقول ان الأخت الأم دي، الأخت لأب دي مش موجود، يبقى هنا توفي عن أم وبنت وأخت الأم. حلو كده يا جماعة؟ الأم هتاخد الايه؟ السدس،